بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من حلقات مقرر الفقه، المستوى 4 في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. نبدأ هذه الحلقة بعون الله من حيث انتهينا في الحلقة السابقة، حيث كان حديثنا في الحلقة السابقة عن أعمال يوم النحر، وقلنا إن أعمال يوم النحر 4 أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة والسعي. فإذا فعل الإنسان هذه الأعمال فإنه بعد ذلك يرجع إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق. وقلنا إن المبيت ليالي التشريق في منى، وهي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. هذا المبيت واجب، فيجب على الحاج أن يبيت هذه الليالي، ويجوز لمن أراد التعجل أن يبيت ليلتين فقط، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله. وذكرنا الدليل على وجوب المبيت في الحلقة السابقة، ويجلس الحاج في منى هذه الأيام ذاكرا لله عز وجل، مكثرا من التكبير والدعاء والابتهال والاستغفار لله جل وعلا، كقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويصلي الصلوات في وقتها قاصرا الصلاة الرباعية إلى 2. وهناك أعمال يؤديها الحاج في هذه الأيام، وأعظم هذه الأعمال رمي الجمار 3. ففي اليوم 11 بعد زوال الشمس، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر، فإن وقت الرمي يبدأ، أعني رمي الجمار 3. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني أن الرمي أو وقت الرمي يوم النحر يختلف عنه في بقية أيام التشريق. فيوم النحر كما قلنا، وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر، يبدأ حينما يصل الحاج إلى منى، والغالب أن أكثر الحجاج يصلون ضحى يوم النحر. أما أيام التشريق وهو يوم 11 و12 و13 فإن الرمي يبدأ بعد الزوال. وأيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري وأبو داود. وقوله كنا نتحين معناه أي كنا نرتقب أو نراقب. ولقوله عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة بعدما رمى الجمار بعد الزوال قال خذوا عني مناسككم. فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ بعد الزوال. وصفة الرمي أولا لا بد من ترتيب الجمرات الثلاث بادئا بالصغرى التي تلي منى وهي أقرب الجمرات إلى منى ثم الوسطى ثم الكبرى. والترتيب هذا واجب لا يجوز له لا يجوز للحاج أن يخل به، فلو بدأ منكسا فإن رميه لا يصح، فلا بد أن يرمي مرتبا هكذا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ويرمي الجمار كما ذكرنا بسبع حصيات يرفع يديه مكبرا مع كل حصاه، ولا بد أن تقع الحصاة في الحوض سواء استقرت فيه أو سقطت أو خرجت منه. فإن لم تقع في الحوض وتيقن أنها لم تقع فإنه يعيد رمي الجمرة أو رمي الحصاة التي لم تقع. ومن أحكام الرمي أنه يجوز لغير القادر على الرمي التوكيل فيه، فإذا كان الإنسان مريضا أو هرما أو امرأة حامل وتخاف على جنينها فإنه يجوز لهؤلاء أن ينيبوا من يقوم بالرمي عنهم. فإذا وكل شخص بالرمي فإنه أولا يرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله. لكن هنا سؤال، إذا وكل شخص بالرمي فهل معنى ذلك أنه فهل معنى قولنا أنه يرمي عن نفسه أولا أنه يرمي الجمار الثلاث بحيث يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع ويرمي عن وكيله، أو أنه يرمي عن نفسه أولا الصغرى ثم يرمي وهو في مكانه عن وكيله ثم يتجه إلى الوسطى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله ثم الكبرى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن وكيله؟ الثاني هو الصحيح، أعني أنه يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن وكيله ثم الوسطى عن نفسه ثم يرمي عن وكيله ثم الكبرى عن نفسه ثم يرمي عن وكيله. ولا يجب عليه أن يرمي الثلاث عن نفسه أولا ثم يرجع ويبدأ من الصغرى عن وكيله، فإن هذا فيه مشقة وحرج ولا سيما أيام الزحام. ثم بعد رمي الجمار الثلاث يوم الثاني عشر فهنا الحاج مخير، إن شاء تعجل وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى. ولكن إن اختار التعجل فإنه لا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن تأخر وبات رمي لزمه أن يرمي الجمرات الثلاث يوم الثالث عشر بعد الزوال. ولا شك أن التأخر أفضل، لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بات عليه الصلاة والسلام ليلة 13 في منى ورمى الجمرات 3 يوم 13. وأيضا لأن هذا أكثر عملا فالتأخر أفضل، إلا أن الله سبحانه وتعالى رخص وأجاز لمن رغب في التعجل أن يتعجل، بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن غربت الشمس يوم 12 قبل أن يرتحل الحاج ويخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13، لأن الله تعالى قال: فمن تعجل في يومين، واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل وهو لم يخرج من منى فإنه لم يتعجل حينئذ. إلا أن أهل العلم قالوا إن الإنسان إذا ارتحل ونوى التعجل ولكن شدة الزحام منعته من الخروج من منى إلا بعد الغروب فإنه يمضي ولا شيء عليه، لأن هذا قد نوى التعجل وعمل عمل المتعجل من الارتحال وركوب سيارته أو الوسيلة التي تنقله، وغربت عليه الشمس قبل الخروج بدون تفريط منه، لأن كثرة الزحام وخاصة في مثل هذه العصور المتأخرة ليس لها ضابط، فأحيانا يتعطل السير لسبب من الأسباب فيدرك الإنسان الليل وهو في منى قد منعه شدة الزحام من أن يخرج منها. فإذا خرج الإنسان من منى سواء كان ذلك يوم 12 قبل الغروب أو تأخر وبات ليلة 13 ورمى الجمار يوم 13، فإنه يبقى عليه من أعمال الحج واجب واحد وهو طواف الوداع. وطواف الوداع كما سبق وأن ذكرناه في حلقات ماضية حينما كنا نعدد واجبات الحج، أن طواف الوداع من الواجبات إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، فلا يجوز للإنسان أن يخرج من مكة ويرجع إلى بلده قبل أن يطوف الوداع، يطوف بالبيت 7 أشواط. فإذا فرغ من كل أموره ولم يبقى إلا الركوب للسفر فلا بد أن يكون آخر عهده بالبيت، إلا المرأة الحائض كما قلنا فإنها لا وداع عليها فتسافر بدون وداع، كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والحديث متفق عليه. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، والحديث متفق عليه. فهذه الأحاديث يؤخذ منها وجوب طواف الوداع، ويؤخذ منها أنه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء طواف الوداع. وبهذا الطواف يكون الحاج قد أنهى أعمال الحج فيرجع إلى بلده شاكرا لله أنعمه أن يسر له الحج إلى بيته الحرام، ويسأل الله القبول له، لأن الإنسان ينبغي له إذا انتهى من مثل هذا العمل أن يسأل الله القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بعد ذلك ننتقل إلى بيان أحكام الهدي والأضحية. والهدي والأضحية عقد لها الفقهاء أحكاما خاصة، وسنذكر إن شاء الله جزءا من هذه الأحكام أو شيئا من هذه الأحكام في هذه الحلقة، وبقية أحكام الهدي والأضحية نكملها في الحلقات القادمة بإذن الله. الهدي والأضحية، ما المقصود بالهدي؟ الهدي هو ما يهدى للحرم، والمراد بالإهداء للحرم الإهداء لمساكين الحرم. وجميع ما يهدى يسمى هديا، سواء أكان الهدي واجبا أم تطوعا. الهدي الواجب مثل جزاء الصيد، فمن قتل صيدا فإنه يجب عليه أن يذبح هديا، كما سبق بيان ذلك في محظورات الإحرام. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا الهدي واجب. أما التطوع مثل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بإهدائه في غزوة الحديبية، وإهدائه في حجة الوداع، وأهدى مرة عليه الصلاة والسلام غنما إلى مكة وهو في المدينة. فإذا الهدي هو كل ما يهدى للحرم. أما الأضحية فتعريفها عند الفقهاء هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من النعم تقربا إلى الله تبارك وتعالى بسبب عيد الأضحى، وسميت بالأضحية لأنها تذبح ضحى يوم العيد. فإذا الأضحية هي ما يذبح أيام عيد الأضحى من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله تعالى بسبب عيد الأضحى. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الهدي والأضحية. أما حكم الهدي، حكم ذبح الهدي، فإنه سنة وليس بواجب، إلا إذا كان عن فعل محظور أو ترك واجب فهو واجب حينئذ. أما الأضحية فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فقال بعض أهل العلم إن الأضحية واجبة ولا يجوز للقادر أن يدعها، وهذا هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. قالوا: فهذا أمر، والأمر في الأصل يدل على الوجوب. واستدلوا بأحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منها حديث في السنن: من كان ذا سعة فليضحي، ومن لم يضحي فلا يقربن مصلانا. ومفهومه أنه من نهي عن قربان المصلى فإنما نهي عقوبة له، والعقوبة لا تكون كما قالوا إلا على ترك واجب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية مؤيدا هذا القول: قال إن هذا هو القياس بعيد الأضحى على عيد الفطر، لأن عيد الفطر طعام وصلاة، والأضحى فيه ذبح وصلاة، فمن أجل أن يتفق العيدان في الشريعتين الصلاة وإيتاء المال يكون هذا واجبا كما هو في عيد الفطر. وذهب جمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة يكره تركها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، والأحاديث تدل أنها من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمدينة 10 سنين يضحي، فلولا أهميتها لما حرص عليها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا إنها سنة مؤكدة يكره للقادر أن يتركها، وهذا هو الراجح، وهو أنها سنة مؤكدة يكره لمن قدر عليها أن يتركها. وبعد أن عرفنا تعريف الهدي والأضحية وحكم الهدي والأضحية، ننتقل إلى بيان شروط الهدي والأضحية. فيشترط لصحة الهدي والأضحية عدة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يهدى أو يضحى به من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فلو ضحى الإنسان بغزال أو ضحى بنعامة أو بأكبر من ذلك أو بأصغر، فإن أضحيته لا تجزئ، لأنها ليست من بهيمة الأنعام. فحتى تجزئ الأضحية ويجزئ الهدي لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني من شروط الهدي والأضحية أن تبلغ السن المعتبرة في الشرع، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. فإذا أن يبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. فلا يجوز أن يضحى بما دون ذلك مما بينا تفصيله. فلو ضحى بناقة أو بجمل له 4 سنوات فأضحيته غير صحيحة، ولو ضحى ببقرة لها 1 سنة فأضحيته غير صحيحة، ولو ضحى بمعز عمرها 6 أشهر فأضحيته غير صحيحة، ولو ضحى بضأن عمره 4 أشهر فأضحيته غير صحيحة. فإذا من شروط الهدي والأضحية بلوغ السن المعتبر شرعا، وقد عرفتم هذا السن مفصلا. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وبقية أحكام الهدي والأضحية سنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm not going to do that. Thank you.